لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنني أعود بالذاكرة إلى سجون مصر. من نجا من التعذيب ومن نجا من الموت، ما نجا من العذاب الأليم في السجون. اسمعوا كيف كانوا يعاملون المرضى، المرضى كان المريض بالسكر يأكل عسلا أسود حامضا، مريض السكر يأكل عسلا أسود حامضا، وكان المريض بالروماتيزم والانزلاق الغضروفي ينام في دورات المياه والبرد شديد. وقال: وقوادنا وحكامنا ينامون على الحرير ويلبسون الذهب. كان المريض بضغط الدم ياكل جبنا معفنا مخزونا في الصفائح، لو فتحت صفيحة في سجن قوى لأفسدت الهواء على الواقف في ميدان العتبة. هذه معاملة المرضى، المريض بالسكر غذاؤه عسل أسود حام، المريض بضغط الدم غذاؤه جبن منتن لا يقوى أحد على شم رائحة يزجم الأنوف، يزجم الأنوف. المريض بالروماتيزم وإن يستغث يغث بضرب يشوي الوجوه والجلود. فرح هنا فرح هنا وهناك، قام المأتم، بيت ينوح وحاكم يترنم. انظروا إلى مقاييس الرجال، رجل مصر على قتل المصطفى، مصر ومع ذلك يطلب له طعاما وشرابا. وفي سنة 65900 قال أحد الأشرار لزعيم مصر الملهم: لقد رأيت في المنام أن قوما يحاولون قتلك. في المنام، فذهب إلى قبر لينين وأعلن قراره الخالد بأنه سيعتقل كل من تحوم حوله شبهة، واعتقل كل من يحمل في رأسه فكرة الإسلام. وملئت السجون، وملئت المعتقلات،